إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبتقوى الله ينال العبد السعادة والرفعة والنجاة في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن فضل التوحيد عظيم وفضله على الموحدين كبير. يقول جل وعلا مبينا فضل التوحيد على أهله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية أتت بعد محاجة إبراهيم الخليل لأبيه وقومه عندما قال: وكيف أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بالله، يعني وحدوا الله توحيدا صحيحا، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم وهو الشرك، كما قال جل وعلا على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن كان موحدا كامل التوحيد والإيمان ولم يخلط هذا التوحيد والإيمان بأي نوع من أنواع الظلم، فإنه بقدر هذا تحصل له كمال الهداية وكمال الأمن. كمال الأمن لمن لم يخلط هذا التوحيد والإيمان بشيء من أنواع الظلم، وبقدر نقص توحيده وإيمانه وارتكابه نوع من أنواع الظلم، فإنه ينقص هذا الأمن وتنقص هذه الهداية. فالظلم أيها الأخوة أنواع، أعظمه الشرك بالله عز وجل. الظلم أنواع، أعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن المشرك ظالم لأنه صرف حق الله لغيره مع الظلم، لأنه لم يعدل. لو كان عادلا لما صرف حق الله لغيره، فصرف الحق على غير اتجاهه الصحيح، هذا يسمى ظلما وجورا وليس عدلا. والعبادة والتوحيد والتأله هو حق لله عز وجل، فإذا صرفت لغيره أصبح الذي صرفها ظالما. ثم أيضا إخوتي في الله، من أنواع الظلم ظلم العبد لنفسه بأن يرتكب المعاصي ويظلم نفسه بارتكاب المعاصي، أو أن يغلو في دين الله بأن يزيد على نفسه ويكلفها ما لم يكلفها الله به، كأن يزيد في الشرع ما أنزل الله به من سلطان، كأن يعمل عملا خلاف الشرع محدث أو مبتدع، ولو كان فيه زيادة عمل خير في نظره فإن هذا يكلف نفسه ما لا تطيق، وهذا ظلم. وقد جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أحد زوجاته عن عمله عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء فقالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر لا أتزوج النساء. كل هذا يريدون ويقصدون التقرب إلى الله بالخير، أعمال خير. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقولتهم هذه هل أيدهم وقال بارك الله في سعيكم؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام ما قالوا أقواما يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. صليت ركعتين يا أخي، اركع ركعتين قريبتين، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالشاهد أن العبد إذا زاد على نفسه شيئا غير مشروع فإنه يظلم هذه النفس. فظلم النفس يكون بأمرين، بالإفراط والتفريط، أن يزيد في طاعة الله ما لم يأذن به الله ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقصر في طاعة الله ويفرط في طاعة الله في المعاصي ويسرف على نفسه، فهذا ظالم، فهذا الظلم. النوع الثالث من أنواع الظلم وهو ظلم الإنسان للآخرين، أن يظلم غيره من الناس، أن يظلم غيره من الناس سواء من المسلمين أو حتى غير المسلمين، لأن هناك الشريعة كاملة والشريعة أتت بكل شيء كامل، حتى أن الكافر له فيها حماية وله فيها حماية من أن يعتدى عليه بالضوابط الشرعية. فلو أن كافرا يعيش بين المسلمين فهل يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه أو يظلمه أو يأخذ ماله أو يعتدي عليه في عرضه أو في نفسه؟ لا يجوز، لأن هذا أتى بعهد وذمة وأمان بين المسلمين فلا يجوز. أكبر شيء القتل، وأدل شيء الأذى، حتى لو كان جارك كافر فإنه يجب عليك الإحسان إليه، لأنه ليس لأنه كافر ولكن لأنه جارك. فالظلم ممنوع في شريعة الإسلام، الظلم ممنوع في دين الله عز وجل. يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا أحد يظلم أحد ولا أحد يطغي على أحد، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم أن تظلم هذا المسلم سواء بالاعتداء بالنفس باليد أو لأخذ شيء من ماله أو في عرضه تتكلم في عرضه بالغيبة أو النميمة أو تقذفه بالبهت والفحش أو تتهمه أو تظن به ظن السوء، هذه كلها من الظلم. فمن ترك الظلم بأنواعه كلها تحقق له الأمن الكامل والهداية التامة. أما من ظلم بالظلم الأكبر هو الشرك، فإن هذا يخرج من الإسلام والجنة عليه حرام، لأنه أشرك بالله شرك أكبر والعياذ بالله. أما لو كان موحدا ولم يشرك بالله ولكن عنده أنواع الظلم الأخرى، ظلم النفس أو ظلم الآخرين، فإنه لديه أمن ولديه هداية ولكنها ليست كاملة ناقصة. إذا لقي الله عز وجل بهذا الظلم الذي هو دون الشرك والكفر فإنه تحت مشيئة الله، إما أن يعفو عنه سبحانه وتعالى بمشيئته، وإما أن يعذبه على قدر ما عنده من الظلم والمعاصي في النار ثم يخرج إلى الجنة. نعم، فلا بد إخوتي في الله أن نعرف قدر التوحيد ونعرف فضل التوحيد. فمن كان أكثر توحيدا